السلام عليكم. قبل سنتين حكمت محكمة الاستئناف في جدة ببراءة امرأة من قتل ولدها. مرة عمرها 50 سنة كانت متهمة انها قاتلة ولدها، وولدها هذا متزوج وعنده عيال. شنو قصتها وليش تم تبرئتها؟ اسمع السالفة. هذه الام سعودية طبعا، ولدها سعودي، قال لها يا يما أنا أبي أتزوج وأبي تشوفي لي بنت الحلال. قالت والله أبرك الساعات، ولأن أبوه متوفي وما عنده في الدنيا إلا أمه، وهو يحب أمه وأمه تحبه، وودها أن رجال يتزوج ويستقر ويصير عنده عائلة وتشوف عياله من هالكلام هذا. فعلا راحت وشافت لبنت الحلال وتقدموا لها ووافقوا أهلها وتزوج الرجال، ورب العالمين سهل أموره ورزقه بالعيال، وعايش بشقة بجانب شقة اللي ساكنة فيها أمه، وأموره طيبة وكذا. لكن مع ظروف الدنيا والأمور مشهت وسنين وعيال، الرجال تغير. الرجال كل ماله ويعني ويتعامل مع زوجته بعنف، مرة يضربها مرة يسبها مرة يغلط عليها، وأمه دائما تتدخل: يا ابن الحلال انت حرام عليك تطقها البنت، هذه أم عيالك وهذه بنت الناس، انت متزوجها علشان تطقها ولا علشان تعزها؟ ما يصير يا ابن الحلال. المهم يا يما لا تتدخلين، يا يما لا تتدخلين. المهم والأم مسكينة قامت كل يوم والثاني تروح شقة ولدها بس علشان تشوف شلون أمورهم. تدري ولدها زار عقله وكل يوم الثاني طاق بنت الناس، وانتم عارفين إذا المرة هذه زعلت من زوجها وهدت البيت وراحت لأهلها وقعد هالزوج هذا الأثول مع عياله، من بيشيلهم غير الأم؟ فالأم دائما تحاتي الولد علشان يعني ما تقدر بعد هالعمر تقدر تربي عيال، يعني ودها ولدها يعني يستقر علشان يفكها من شره، إذا ما منه خير لا يجي منه شر على الأقل. فلذلك قامت هالمسكينة الأم هذه نتكلم عنها اليوم كل يوم الثاني تروح شقة ولدها. المهم قبل لا تروح تدق تليفون، إذا ردوا وشافت الأمور طيبة تقول ما لا داعي أزورهم، وإذا شافتهم تأخروا راحت وزارتهم. وعلى هالحال هذا سنين. ذاك اليوم اتصلت على بيت ولدها، تتصل مرة مرتين ثلاثة ما حد يرد عليها. قالت أكيد هذا معصب ولا شايل التليفون. تتصل على تليفونه ما يرد، تتصل على تليفون زوجته ما يرد. قالت يبا خلنا أمرهم أزورهم وأسلم وأشوف إيش قصتهم ليش ما يردون. وبالفعل هل عجيز هذا المسكينة؟ لا والله ما هي عجوز، توها 50 سنة مسكينة. راحت خذت هالعباية وحطتها على رأسها وزارت شقة ولدها. لما دخلت ولا هذه زوجة ولدها قاعدة وما في مشكلة ما في شيء والعيال قاعدين. فدخلت هالعجوز وسلمت عليهم وشافت الوضع دام انه هدوء، لكن بين عليه ولدها الظاهر انه زعلان وعياله خايفين ومرتها ساكتة، قالت الظاهر بينهم مشكلة وما يبين يعرف. المهم سوت نفسها ان الوضع طبيعي وهي تبي الفكة تبي السلامة المسكينة. فقالت حق ولدها تعال يا ولدي اقعد، خل زوجتك تسوي لنا قهوة ونشرب قهوة انا وياك ونسولف شوية ويعني ندردش. قالها لا يما لا خليك قاعدة بالصالة هني مع العيال ومع زوجتي، انا بديش غرفة النوم بنام انا تعبان. قالت لك كيفك، راح تخل غرفة النوم. شوي ولا يطلع وماسك بيده أوراق وياخذ الأوراق ويشققها قدام، يمزقها يعني قدام أولاده وزوجته، الظاهر في شيء ويعني حاصل قبل لا توصل أمه. المهم شقق الأوراق ومزقها وقطها في وسط الصالة وقعد يصارخ على زوجته روحي حطي لي غدا. قالت له زين أوكي. راحت الزوجة تسوي له غدا، الأم قاعدة وتطالع الوضع ما هي فاهمة شنو القصة. شوي الولد قاعد يصارخ ويسب ويسب زوجته ويسب عياله، انفجر ما قام يحترم حتى أمه اللي كانت قاعدة في الصالة. دخل غرفة النوم وهو كان ناويل على شيء، بس الظاهر دخلت أمه هذه خلت شوي إنه يهدأ. لكن يوم انفجر دخل غرفة النوم وطلع سلاح. الأم المسكينة يوم شافت السلاح بيده ولا هذا يهدد، والله لا أذبحك. يهدد منه؟ زوجته. راح أذبحك وراح أذبحك، ورافع السلاح يقول حق زوجته طلعي من المطبخ أبي أتفاهم معك. وهو واقف بالصالة وأمه واقفة بالصالة وعياله، عياله يبكون، والأم تقول له أهدأ أذكر الله، نزل مسدس، إيش عندك ماسك مسدس أنت يا ابن الحلال، تعوذ من الشيطان. وزوجته خايفة تطلع من المطبخ. قامت على طول الأم إيش سوت المسكينة، وتروح تهجم لها على ولدها وتمسك المسدس في إيده. الولد يسحب المسدس والعجيز تسحب المسدس. قالت له قال لها خليني أذبحها، هو يقول لأمه خليني أذبحها. قالت له والله العظيم أذبحني أنا ولا تذبح زوجتك وعيالك. قال خليني أذبحهم وتخلص منهم. هذا يسحب هذه تسحب، وتنطلق الرصاصة الأولى على طول في جنب الأيسر للولد، ولد هالعجيز. الأم ماسك المسدس وهو ماسكه، والظاهر من كثر ما شد وهي العجيز لافت تلف المسدس من إيده عشان تسحبه، ويطلق النار وتجيه الطلقة في جنبه. الرجال طاح، طارت فيه أمه المسكينة تصرخ بالشارع الحقوا علي، وياخذون الولد للمستشفى ولا مفارق الحياة. طبعا التحقيقات منه اللي أطلق النار؟ قالت الزوجة لها والله أصلا عمتي تدخلت علشان تنقذنا من زوجي، كان بيذبحني وبيذبح عيالي، وهي أصلا ما أطلقت عليه النار، أصلا كانت ماسكة المسدس هو يسحبه، هو ماسكة في بيده وهي ماسكته من فوق يعني فوق يدينا تسحبه منه وهو يسحب، لين انطلقت الرصاصة الأولى وجت في جنبه وتوفى. طبعا في أول درجة، ثاني درجة تم تأييد حكم البراءة للمرأة هذه، إنها ما كانت أصلا لها علاقة في مقتل الولد، هو اللي كان ماسك السلاح فعلا، وهي كانت تبي تمنعه، وهو اللي ضغط على الزناد وأصاب نفسه. هني انتهت قصة مأساة وقصة رجل لم يحسن التصرف مع عائلته. الله يعوض هالعجوز، والله يعوض هالمرأة عن زوجها، والله يعوض العيال اللي راح أبوهم وصاروا يتامى على أتفه الأمور. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.